السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم قرأ الإمام سورتي الأنبياء والحج، وفيها ما فيها من النعيم الذي يتعلق بسلسلة جنة بربوة، مطمئنات الوحي، أشياء الواحد بيقرأها بيخرج بتطمين عالي وسكينة تعتري قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من سكينة الوحي، أن تسكن أرواحنا ونسكن بها غيرنا. من الآيات الجميلة سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يمنحنا من الكرامة بقدر ما فينا من العبودية والذل له، فعلى حسب ما فيك من العبودية هتجد الكرامة. فدي بتطمنك أنك كل عما تكون عبد لله سبحانه وتعالى أوعى تقلق، مفيش حاجة هتفوتك، بالعكس انت هتاخد الكرامة وهتكون في مكان تاني خالص. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. يا نار كوني بردا وسلاما، الآية دي هنقف معاها النهاردة، وهي آيتنا اليوم إن شاء الله، وهي الربوة بتاعتنا، هنقول ملمح ونرجع لها تاني. سبحان الله، أحوالك بتتغير بكن. كوني خلاص الموضوع انتهى، يا حزن كن فرحا انتهى، يا هم كن فرجا انتهى، يا فقر كن غنى انتهى، يا مرض كن شفاء انتهى. الله أكبر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. اللي هيجي معانا واحنا بنتكلم مش شرط ان النار تمشي، نيران مصاعبك وهمومك مش شرط ان هي تمشي من حياتك، المهم انك تشعر انت ببرد الرضا وسلامة اللي سلامة دينك واستقامتك. ما احنا بنحرم انفسنا كتير من الايات دي والعيش معاها، لان احنا بنحبسها في مشهد واحد، في مشهد ان في نار وخلاص. انا ايه عاوز يعني هستعملها لما لا قدر الله اتحط في موقف زي ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لما ادخل بقى في ظلمات زي ظلمات سيدنا يونس. لا، كل واحد عنده ظلماته، ممكن تبقى فيه ظلام في قلبك، ممكن يبقى فيه ظلام في أي بقى ظلام من الهموم وكبد الحياة. فالله سبحانه وتعالى لم يأمر النار أن تنطفئ، بل تبقى نارا، لكن هذه النار باردة، دي قدرة ربنا بقى سبحانه وتعالى. أحيانا بيكون عندك فكرة كده بتدندن عليها، وبعدين يعني لا ممكن بعض الناس يقاومك، لكن سبحان الله عما بتلاقي القرآن يؤيد ويعضد ما أنت عليه، أنت بتطمن أكتر. يقول الله سبحانه وتعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. مغادرة المدن الكفرة والمدن والبلاد اللي مليئة بالفواحش دي نجاة. فمهما تحاول أنك تدنك تزوق وتدنك تقول مبررات، أنت محتاج أن تنال من قوله ونجيناه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فشوف بقى، لو أنت بتشعر بكرب عظيم امسك الآية دي ولا تتوقف على النداء، مهما كانت الأوجاع ومهما ضجت في العروق الآلام. وإذ نادى ربه، وإذ نادى ربه، مهما تخنقك العبرات والتعب، إذ نادى ربه. سيدنا سبحان الله، كنت قلت لكم ان انا عاوز ارجع تاني لسيدنا ايوب، وعاوز ارجع تاني لسيدنا يونس، لكن مش عارف هنعرف نرجع في رمضان ولا لا. بس لسه لا اله الا انت سبحانك ومسني الضر، عاوزين نعلق كتير عليهم كل واحده لقاء، لكن لعل ان شاء الله يكون لهم في وقت اخر. مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لم يتعلق أيوب بشيء من العمل أو الصبر، كل تعلقه العميق أن ربه أرحم الراحمين، هو ده اللي أنت تمسك فيها. تمسك فيها سبحان الله، اغمر الوجع بتاعك في الحتة دي، لما يتغمر في الباب ده خلاص بقى. ودي دعوة أيوب، دعوة الأوجاع اللي بتتفتح ليها أبواب السماء، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مع شدة البلاء وضغط الألم ما زال في رحمات، ما زال في رحمات، عشان كده مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دي المستشفى اللي خلع فيها المؤمنون آلامهم، زي ما تكلمنا مبارح في المستشفى بتاعة مريم رضي الله عنها. أيوب في ناس كتير أيقنوا أن الذي ابتلاه أرحم منهم، صح؟ لا طبعا، هم كانوا رحموه يعني وشايفينه كده، بس ما لقطوش أن الذي ابتلاه أرحم منهم، لكن هو شاف كده. الإنسان اللي بيكون مبتلى وقلبه غير مبتلى ده إنسان في عافية. أخطر شيء أن تبتلى في الخارج فيبتلى ما بالداخل. هي دي الإشكالية. أنا مش متجوز، ما اتأخرت زواجي، ما لم أرزق عريس، الديون علي تراكمت، مش لاقي شقة، مش عارف ايه الظروف، مش عارف ايه كل دي أقدر، عندي مرض، عندي تعب، في حد ظلمني، في حد اعتدى علي، في حد كل ده كذا. الخطر فين؟ الخطر ان البلاء ده يصحبه بلاء في روحك وقلبك. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. سورة الأنبياء بتقول لك شوف، شوف الوجه المليء بالبلاءات دي، بس شوف بقى القلوب التي عافاها الله، قلوب مليئة بالعافية. في حد ممكن سبحان الله يعني هو في بلاء لا تسمع أي شيء إلا رضا قلبه، إلا رضا قلبه بس، هو ده الحاجة الوحيدة اللي انت بتسمعها، رغم هو لا بيحرك ايد كويس بطريقة كويسة، ولا بيحرك رقبة بطريقة كويسة، ولا بيعرف يمشي خطوتين، ولا بيعرف يدخل الحمام لوحده، ولا بيعرف يستعمل المية، ولا بيعرف يصلي، ولا بيعرف، بس هو بيعرف حاجة واحدة، هو بيعرف الرضا والرضوان والروح والريحان. هو ده اللي مع الرجل اللي هو يؤتى بأبأس أهل الدنيا ويكون من أهل الجنة ويغمس في النعيم. الرجل ده إيه اللي حصل له؟ الرجل ده يا جماعة القطر مشى عليه 7-8 مرات، بس هو الرجل ده قلبه ما فيش حاجة مشيت عليه، قلبه كان مركز. النهاردة الواحد ممكن يجيله خربوش في ضافر من ضافره، في حاجة من حياتها فاتها، حاجة في التعيين فاتها، حاجة في اللي مش عارف فيه والكلام ده كله، ولا ابنها ما جابش مجموع، يا بهاس عندها هم ما يتلم. هي فعلا عندها هم ما يتلم، ونسأل الله أن يوقظها، لأن فعلا عندها هم ما يتلم، هم الغفلة اللي هي فيه. فنادى في الظلمات حتى في أمعاء الحوت، حتى في أمعاء الحوت الخانقة، في أمل أن ربنا يلهمك في أزمتك الطاحنة الدعاء، يريد أن يفرج عنك ظلمة ألم، ظلمة حزن، ظلمة خوف، ظلمة وقت، ظلمة كذا، بس كان في وقت نداء، ده ميلاد الفرج. شوف رغم من المكان ده ممكن محدش متخيل ان ممكن نعمل فيه حاجة، لا تعمل فيه تسبيح وتعمل فيه عمل صالح، وربنا سبحانه وتعالى لا يضيعه. فمهما كنت بعيد جدا في قعر البحر، في قعر الحوت، في قعر الجب، في أيا كان القعر، لم يغب عنه قرب ربه جل وعلا. عشان كده قال له أن، لا إله إلا أن. الموضوع ده مهم قوي، مهما كنت ومهما. فاستجبنا له ونجيناه من الحوت. لا لا لا، ما ممكن يندو من بطن الحوت بس يبقى في مشكلة، لكن لا، احنا نطلعه من الغم، نطلعه من الغم. فتأكد وتأكدي انت ليكي موعد ان ربنا هينجيكي من الغم، مش من اللي انت فيه بس، مش مشكلة، لا، من الغم. طب يا شيخ ده لينا كلنا، قالك وكذلك بقى امسك فيها دي، ده كذلك ديت، هي ديت كذلك، دي فكهة سورة الأنبياء، اللفظ بتاعه كذلك. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين، تحس ننجي دي النون بتاعتي زي النون، نون الحوت بتذكرك بيها. وكذلك ده مش خاص بالأنبياء بس، لا، بطن الحوت دي حياة موجودة، موجودة عندك في كل حتة، فمهم جدا ناخد بالنا منها. يمكن نقول نصيحة كده للأزواج أو للبنات، يعني شوفوا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وقالوا لها اقنطي لربك واركعي واسجدي، فكانت بتسجد اسجدي واركعي مرتين، فكانت بتسجد وكانت قانتة وكانت عابدة وكانت كذا. لكن عندما أراد الله أن يبرز مكانتها قال أحصنت فرجها، كانت صوامة، كانت قوامة، كانت عابدة، كانت منقطعة للعبادة في بيت الايه، في البيت المقدس. لكن لما كان أعظم سبب للكرامة العفاف. عشان كده بقى ان انت تكوني اخت ما شاء الله معاكي قراءات وحافظ قرآن ودروس علم شرعي واسماء الله الحسنى والدروس والكلام ده كله، لكن لبسك فيه مشكلة، طريقة مشيك فيه مشكلة، طريقة كلامك مع الرجال والدليفري وولاد عمامك ومش عارف ايه والقصة دي كلها، انت فاتك اعلى واجل اسباب الكرامة، اسباب الكرامة والتي احصنت فرجها. وبعدين الصورة دي سبحان الله كأنك بعد ما انت مستمتع قوي وطاير من فرح، طاير طاير. ايه صورة الانبياء دي؟ يقولك ما تنساش اللي كان السبب في الجمال ده كله، وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين، وانت واحد من العالمين قاعد ما انت تلذذ هو يا سيدي. بالنسبة لصورة الحد، الأخوات والإخوة اللي إيديهم اتبهدلت من المحاليل ومش لاقيين مكان نحط فيه الإبرة عشان ندخل كيس دم ولا أي حاجة وأضمرها التعب والوجع، هنيئا لكم، قريبا قريبا تحلى هذه الأيادي بأساور الذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير. يا الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى اللسان الطيب أنت في جنة معدلة. أشوف سبحان الله، هقول لكم على حاجة كده إيه عشان تعرفوا، أنا بيتم الاستشارة استشارتي كتير، يعني خاصة من معاشر النساء والأخوات والكلام ده، يعني ممكن يكون هم واخدين 75% والرجالة 25%. طبيعة الجانب الأونلاين، الأونلاين طبيعته النساء يعني متواجدين فيه بكثافة أكثر من الرجال. في ناس مؤدبين كتير بيستشيروني، في ناس طبعا عم بقول غير مؤدبين، ما اقصدش ان هم يعني ناس وحشه، لا هو مش عارف يعني ايه يبقى مؤدب وهو بيبعت سؤال، يعني ما تعلمش، هو ما تعلمش ان في حاجات، ما في حاجات بتتاخد تتعلمها زي كده بالظبط، تقعد ازاي، ما تحطش رجل على رجل، تقدم للضيوف ازاي. في ناس ما تعودتش ان هي تكون مؤدبه، وازاي يتعلم ويختار الحرف ويتكلم مع ليه، مع حد طالب منه حاجة، أو حد ليه مقام معين، أو حد ليه تقدير معين كان، يعني مش حاوز بس الموضوع يسقطه عليا، أنا هقول لكم بس أنا معنى معين. لكن من خلال تجربتي أنا، في ناس يعني مثلا واحد يبعت لك الرسالة، أنا من طبيعتي لا أرد على الرسائل في رمضان، أي استشارات رمضان، استشارات اللي هي إيه، متقدم لي حد مش عارف إيه، أنا زوجي بيقول لي، أنا رحت، القصص اللي هي مش حاجة عاجلة ملحة ما ردش عليها. العجيب بقى ان في حد يبعت رساله ده انه يبعتها لك 36,000 مره، يعني هو بيقول لك اضغط عليه لغايه ايه ما يهدى. ده اللي انا اقصده، يعني جانب من جانب فقد الادب، يعني مش اقصد بقى ادب اللي هو يتعدى، لا لا لا حشاهم. يعني انا بقول الكلام ده كله عشان تعرفوا يعني وهدوا الى الطيب من القول. في ناس لا، في ناس راقيه جدا، في ناس راقية ومؤدبة وما شاء الله بتتكلم بطريقة يغريك انك تجاوبه. ما هو الادب دخل لبالك بيفتح قلب يعني اعتى واحد. في بقى ناس واخدين ناصية الادب كده ومتمكنين منها، الناس اللي هم المؤدبة جدا جدا دول. انا مثلا على يعني في حدود الست سبع سنين اللي فتحت باب الاستشارة وبدأت افتحه، انا ما لقيتش ثلاثة اربعة في الحتة دي، الحتة اللي هم ايه يعني تقريبا يقتربوا من الايه الكمال البشري في الموضوع ده، ناس قليلة قوي. اتعرفهم ازاي؟ لو شلت اي حرف من اللي هم كاتبينه وجبت اللغة العربية نفضتها نفض، ما تعرفش تجيب بديل ليه احسن من اللي هو قاله. واخدين بالكم؟ عشان كده عم نقول لك وهدوا الى الطيب من القول، لا دي منزلة انت تشتغل عليها، منزلة تشتغل عليها. انت ليه الناس دي انا عم بقرا، انا بحب ان هم يبعتوا لي سؤال بالمناسبه، يعني الشخصيات اللي زي دي انا بستمتع عم هو يبعت لي سؤال. ليه؟ ما انا بشوف بقى، بشوف مقام من المقامات ان في حد وصل للمقام ده. وهدوا الى الطيب من القول، انك تكون قوي جدا، ربنا موفقك، زي ما في ناس محترفه قيام ليل، محترفه قراءه ورد، محترفه كذا، في ناس محترفه ادب، عنده رقي عالي جدا، واخدين بالكم، ادب في طريقه السلام، طريقه الانصراف، طريقه مش عارف ايه. في واحد لا، ممكن مش يعجبه ردك يعمل لك، يعمل للشيخ بلوك، ممكن اصلا يشيل الرساله بدون حتى ما يستاذن، كان الحوار ده مثلا كان شخصي هو بس. المهم يعني في مجموعه، يعني ممكن انا اكون مؤدب قوي بس ما وصلتش الدرجه الايه 100%. عشان كده انا نصيحه ليكم في رمضان، اتدربوا انكم توصلوا، ما تقلوش عن 95% في اختيار الالفاظ وطريقه الوقت، والحاجات دي مهمه قوي. وامسكوا الايه دي، خلوها هي المفتاح، وهدوا الى الطيب من القول. ليه؟ لان دي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ده ملمح من ملامح اللي دخلهم الجنه واستمتعوا بيها والكلام ده كله، خدوا الكلام ده، الله اكبر، فشطبوا مفردات الاساءه من القاموس بتاعهم. مفيش، ما انك تجيبها يمين شمال، مفيش، رغم ان هم اعلام، اعلام الدنيا في الجهاد. الايه اللي قبلها خصمان اختصموا في ربهم، فمقاتلين وكل حاجه، ومع ذلك السنتهم في غايه الطيب والطهر. الناس بقى اللي عندها الشوق ان هي تحج وتعمل عمره وتروح البيت، الله سبحانه وتعالى يقول ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني الناس بعد ما هم طالعين، في ناس راكبه وفي ناس ماشيه على رجليها، وعلى كل ضامر راكب راحله، الراحله دي تعبت، ضمرت الرواحل، تعبت قوي، لكن سبحان الله اشواقهم لم تضمر. فقد ايه ان الايه دي بتقول لك ان الناس دي جايين من كل فج عميق، جايين باشواق مختلفه تماما. فما تنساش وانت في رمضان وانت في الاوقات الجميله ديت، انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى الا يحرمك هذا الجمال بردا وسلاما. في 5-6 دقائق كده نجري في الايه دي بقى. سبحان الله، الايه دي مهمة قوي. ليه بقى؟ لأن إحنا في حياتنا عندنا نار كتير، في واحد عنده نار في موضوع المال، في واحد عنده نار في موضوع الأسرة، في واحد كل واحد عنده نار، محتاج إن النار دي تخفف، عنده كبد محتاج إن يخفف. فالنجاة ليست دائما إن النارك تطفي، بل النجاة في كتير من الأحيين والأحيان إنك تعيش وسط النار بسلام وأمان، قرير العين، هادئ البال، طيب النفس، لا يصيبك منها الأذى. النقطة دي مهمة جدا، انك انتوا عارفين ربنا عافيكم يعني، بس عم مثلا اخت بتعمل شاي ولا بتاع، فيجي المية تقع على ايديها وبتاع، فيحصل حرق، فتجري تحط عسل نحل، وبعد كده تبدأ ايه تعمل مرطب، الدكتور يقول هو ايه الدهلة، فعما بتحطه ما بتحسش بالحرق، صح؟ ده بيسموه ايه بقى؟ ملطف، صح؟ بيبرد. انت محتاج دي، انت محتاج، يبقى هو النار موجودة واثرها موجود، بس انت متلطف، خدت المرهم. ده بقى ايه بقى؟ عمل احد اثار واعمال اللطيف سبحانه وتعالى. فلما بتفكر في لطف الله سبحانه وتعالى بكل امر فيه كبد، تجد ان الموضوع بيتحول ان شاء الله الى برد وسلام، وان خاصية الاحراق تبدأ تقل. فسيدنا إبراهيم في النار وجها لوجه، ويجي له الملك يقول له ألك حاجة؟ يقول له أما لك فلا. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار ما تطفتش ولا خب السعير ولا فقدت اللهيب، لكن تحولت إلى برد وسلام. المعنى ده مهم جدا، لأن من انقطع عن هواه إلى هداه بسط الله له من قبض وصرف عنه ما اعترض. وإذا أغاثك الله بالبرد والسلام وضع عنك أثقالك وحط عنك أوزارك ونجاك من الهم وخلصك من الغم. عشان كده في الشدائد فوائد وفي السلب وهب، وأيدهم بروح منه. فأنت بتحتاج أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. الآية دي بتعلمنا النجاة وسط العاصفة، الدنيا صعبة قوي والدنيا رايحة في اتجاه تاني خالص، لكن المطلع على سرك وجهرك لا يخفى عليه خافية، فإن كان ده اللي بيطمنك. دايما آية قد نرى تقلب وجهك في السماء، آية مطمئنة جدا. مهما كنت الله يعلم ما الذي في صدرك وما الذي يعتلج في قلبك. فهناك من نجا وهو في عين العاصفة بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا البرد والسلام. عشان كده محتاجين ان احنا ناخد بالنا كويس قوي، اللي نجا ده خد البرد والسلام من الله، وفي ناس هلكوا وهم على شاطئ النجاة بس بسبب ان ربنا وكلوا لنفسه. وانسوا يا جماعة موضوع انك تعيش في المدينة الفاضلة، استحالة، فيش مدينة فاضلة في الدنيا. بعض الناس عاوز ان ما يكونش فيه سقم ولا مرض ولا يؤلمه فقد، فعاوز يخطط في يعيش المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة الجنة، لكن دنيا مفيش، لن تجد مهما بحثت على مكان آمن من الحوادث. كنت مرة يعني بتكلم مع حد من الشباب يعني، فبقول له ايه انت بقى، انت تسافر وتروح نيوزلندا بقى وايه، تبعد خالص كده وتبقى في امان يعني كانت لازمة عندي. جاء فترة كده من 3 سنين كده، الولد الكافر المجرم ده اللي طلع بالمسدس وبالآلي وبهدل الناس اللي كانوا بيصلوا الجمعة وقتلهم. قصة كانت مشهورة قوي دي، كانت من حوالي 3-4 سنين. ساعتها أنا تخيلت، افتكرت بقى نيوزلندا تاني ورجع وجات لي تاني من أول وجديد. قلت يا سبحان الله، الأمان هو الله، هو الأمان الوحيد. أنت بتاخد أسباب خفيفة والأسباب المتاحة ليك، لكن لازم تبقى أنت مدرك كويس قوي، الدنيا ما فيش مكان آمن من الحوادث. المكان الوحيد اللي آمن إنك تاخد السبب لأجل الله وإنك بتكمل في ذات الله. لكن أنت عاوز تبعد، أصل في إيذاء في مكان ما، فأنت عاوز تبعد منه لمجرد بس البعد عن الإيذاء، لكن تروح المكان التاني تقضيها دنيا، لا ده انت هتبهدل تاني. بس بقى كل مكان لإزاؤه، كل مكان لإزاؤه. فالنقطة دي مهمة جدا، فلن تجد مكانا آمنا من الحوادث، لن تجد أرض خالية من الكروب. لازم كده. شوفوا سبحان الله، إيه أبرك غزوة وأفضل غزوة وأجمل غزوة كانت في الإسلام؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر، اسمها الفرقان. ويعني احنا اصلا القعدة بتاعتنا دي من بركات غزوة بدر، يعني احنا القعدة اللي احنا قاعدينها دي وبتسمعوني فيها دي من بركات غزوة بدر. يعني لو مش غزوة بدر كانت مشيت في الاتجاه ده ما كناش احنا قاعدين في القعدة اللي احنا فيها دلوقتي. شوفوا، انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم على صناديد الكفار في نفس الوقت اللي ماتت فيه احدى بناته، ما اكتملتش الفرحة بتاعته. اياه لابين نروح نهنيه ولا نعزيه؟ زوجة عثمان رضي الله عنها. فهي سبحان الله الحياة كده، هي الحياة كده. وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله هتكلم في الملمح ده مرة في يوم من الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل المقربين منه حصل فيهم تعب وابتلي فيهم، اللي يبتلى فيه بمرض، واللي يبتلى فيه بكذا، واللي يبتلى فيه بفقد، واللي يبتلى فيه بتعب، واللي يبتلى فيه بأذى، واللي يبتلى فيه ان يتكلم عليه. واخدين بالكم؟ يعني هو ما فقدش عائشة، بس عائشة تم الكلام عنها. واخدين بالكم؟ هو ما فقدش حب صفية، ما فقدش صفية، بس بقى ايه، كان فيها همهمة حوالين صفية، ويا بنت اليهودي ويا بنت اليهود. هو بص يعني، فكل واحد يبقى ليها الناس كده. فانت تبقى عارف كويس قوي. اهم حاجة بردا وسلاما بتعلمنا الهدوء الداخلي مهما كانت الفوضى اللي بالخارج. البرد والسلام يكون داخلك، حولك بقى في ضجة وشغب البرد والسلام، الأمان المنبعث من قلبك مهما كانت المخاوف اللي بره. البرد والسلام السكينة اللي بتغمر قلبك مهما كانت الأمواج العاتية والرياح الهوجاء اللي قاعدة مالي تحرك المركب بتاعك. البرد والسلام الجو المطمئن اللي بتعيش فيه، تستمتع بالطقس بتاعه مهما كان برة الدنيا فيها رياح وفيها دوشة. عشان كده آلام ممكن تقطع الجسد، لكن يجي البرد والسلام ينزل الله من الطمأنينة والرضا ما يطفئ حرارة تلك الآلام ويبرد الوجع، وجع تلك الأسقام. يصاب الإنسان بهموم تلاحقه ديون، المصائب تلزعه وتصدمه النوائب وما فيش نجاة. سبحان الله، كم من مهموم ومغموم بلا سبب، لكن النجاة أن يرزقه الله سبحان الله. ممكن أولاد يبتسموا كالنجوم، يلعبهم، يذهب الله ما عنده، يعطيك من قوة التحمل الصبر. فأنت ما تعرفش البرد والسلام بتاعك بيجي فين. ما أنت مش عاوز برد وسلام يعني هيجي لك، لا، وكل واحد بيجي له بقى برده في حاجة معينة. امبارح اتكلمنا في مريم، البرد والسلام بتاعها كان ايه؟ كان حاجتين، كلي واشربي وقري، دي الحاجة الأولى. والحاجة الثانية سرية. ايه سرية ده بقى؟ ان ربنا رزقها من يدعمها وينتشلها ويحفظها، وهو كلام عيسى لها. فكل واحد بيجيله البرد والسلام من توفيق الله سبحانه وتعالى من مكان ما. فالنجاة مش في عدم ملاقاة الأوجاع، النجاة في أنك تكون عندك أنس بالله وإخلاد إلى رحمته. هتقرب بقى وتعرف بقى كويس قوي أن الصبح موعدك، فيذهب القلق ويزول الأرق عشان البرد والسلام تمكن منك. هتلاقي في ضيق الجب يوسع الله مدخلك، وفي اشتداد القحط ينبت الله سنبلة. هتلاقي الحاجات دي من غصب عن كل اللي حواليك. عشان كده اللهم أنسا لا وحشة معه وأمنا لا خوف فيه. مهما الأحداث كبرت ومهما زادت، إن كبرت الله صغر ما سواه. كل ما هتكبر ربنا جواك كل اللي حواليك خلاص. ومن كان بربه غناه أذهب عنه عناه. وإن آنس في قلبك نورا ملأ حياتك سرورا. ومن أتاه بالمخافة طوى عنه بعد المسافة. ومن تودد إليه بالرغائب والرهائب فتح له خزائن العجائب. فطوبى لمن تعرف عليه وخضع بين يديه. شوفوا البرد والسلام اللي جه لأم موسى، فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. والبرد والسلام المتدلي وظاهر في قوله وكان وراءهم ملك. مهما يكن من أسى ففي النهاية فنجيناك من الغم. المنن من وجوه المحن. وإذا قال الله للفتوح فيضي، فمن يقدر أن يقول لها غيضي؟ مين يقدر يقول لها لا وقفي ما تطلعيش؟ محدش يقدر يوقف الكلام ده كله. فمهما حاول البشر معك أن يمنعوا عنك سلاما حفك الله به وأرسله إليك لن يستطيعوا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أما حاجة بس أنك تكبر ربنا سبحانه وتعالى في قلبك. لو كبرته في قلبك يمن عليك باللطف، ولو جالك اللطف خلاص بقى جالك السلام. إذا جاءك سلام الله غدت كل العوائق علائق، وأصبحت كل المخاوف لطائف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا من هذا النعيم ومن هذا اليقين في تنزل النجاة. والله يا جماعة اليقين في تنزل النجاة ده نعيم معجل. فمد يدك إليه في الأسحار، فما خاب به من به استجار. هو الرحيم بك في وجعك، فتشبث بالدعاء ولا تضعف، وزيد في الابتهال ولا تعجز. اطلبه أن ينجيك مما خفي عنك من شرور الأقدار ولهيب النار. وقل يا خفي الألطاف نجني مما أخاف، والطف بي فيما جرت به المقادير. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.